حصريا على موقع djkimo.com. انا مش قد غيابك، ليه طولت غيابك؟ عذب فيا وقرب وانا راضي بعذابك. انا مش قد غيابك، ليه طولت غيابك؟ عذب فيا وقرب وانا راضي. حصرياً على موقع djkimo.com.